بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العلامة فقيه النفس أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبولالي الحنفي الوفائي في كتابه الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد انتهت بنا مسائل ما يفسد الصلاة، ويلحق بهذا الموضوع بحث زلة القارئ، ويلحق بهذا الموضوع بحث زلة القارئ، وهي من أهم المسائل، وهي مبنية على قواعد ناشئة من الاختلافات، لا كما توهم أنه ليس لها، يعني زلة القارئ قاعدة تبنى عليها. فهنا اختلف الطرفان مع الإمام أبي يوسف، الطرفان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والإمام محمد اجتمعوا في زلة القارئ على شيء واحد وأصلوا أصل، والإمام أبو يوسف كمان خالفهم وأصل لحاله أصل. فقال: فالأصل عند الإمام الأعظم أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى، يعني الأصل عنده في قاعدة زلة القارئ، إذا تغير المعنى تغيرا فاحشا بسبب زلة القارئ فسدت الصلاة. مثل إيش إخواني؟ مثل مثلا نعم، إذا قرأ القارئ: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إبراهيم اللي ابتلى ربه، ربه اللي ابتلى في أصل القراءة، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلماته وقال إني جاعلك للناس إماما إلى آخره. فإذا قرأه: وإذا ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم امتحن ربه، هي خطأ فاحش عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد، عندهم تفسد الصلاة. وعند الإمام أبي يوسف لا تفسد، عند الإمام أبي يوسف لا عبرة للإعراب. نشوف إخواني، الإعراب ما له عبرة له، قديش الرحمة هي. أما عند الطرفين الإمام الأعظم أبي حنيفة والإمام محمد بن الحسن الشيباني رضي الله تعالى عنهما، إذا تغير المعنى تغيرا فاحشا بشرط بسبب زلة القارئ فسدت الصلاة، وإذا تغير المعنى تغيرا غير فاحش لا تفسد الصلاة، سواء كان اللفظ موجودا في القرآن أو لم يكن موجودا في القرآن. مثال التغير الفاحش: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، تغير فاحش. وإنما يخشى الله من عباده العلماء، الله اللي بيخشاهم، إذا قرأ هيك في الآية إنما يخشى الله، العلماء اللي بيخشوا الله، مشلون؟ فإذا قرأ وإنما يخشى الله من عباده العلماء، ظلت لون عند الطرفين تفسد الصلاة، يعني عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد، وعند الإمام أبي يوسف ما تفسد شيء من هذا. ظلت شلون إخواني؟ الآية: والأرض بعد ذلك دحاها، لو واحد قال طحاها والله ما تفسد الصلاة، فمشون؟ بسطها، نعم؟ بسطها، أو قال بسطها ما تفسد الصلاة، مشون إخواني؟ عند الطرفين، فهمتوا شلون؟ عند الإمام أبي يوسف إذا كان هاللفظ مو في القرآن الكريم، إذا كان له نظير في القرآن الكريم ما بتفسد، إذا كان ما له نظير تفسد، أي راح، هذا بالنسبة لبعض طرفين. والأصل في زلة القارئ عند الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى: إن كان اللفظ موجودا في القرآن نظيره لا تفسد الصلاة مطلقا، يعني سواء كان تغير فاحشا أو لا، تغير المعنى تغيرا فاحشا أو لا، وإن لم يكن موجودا في القرآن تفسد الصلاة مطلقا، ولا يعتبر الإمام يوسف الإعراب أصلا. أخواني يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لو قال بشدة أيوة ما تفسد الصلاة. والله شلون؟ شنو شو إخواني؟ في أعظم من اللي تقول فيه إنه وجد إبراهيم وربه عند الشيخين ما تفسد، أنت الطرفين، أنت إمام أبي حنيفة وإمام عيد محمد ما تشتري الناس الإخواني أنت أبي يوسف نفسه إذا كان ما موجود في القرآن في مرقوع في القرآن بشدة ولا ما فيه إذا كان بلغت مرجود في القرآن ما تشتري بشوش الإخواني بشدة بس شدة ومحل الخلاف ومحل الخلاف في الخطأ والنسيان هاي إذا أخطأ أو نسي أما في العمد فتفسد الصلاة به مطلقا بالاتفاق بشوش الإخواني إذا كان مما يفسد الصلاة الكلام أما إذا كان ثناء فلا يفسد واحد وقت بصلاة قال سبحان الله ما في الصلاة الحمد لله ما في الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ما تصل الصلاة ليش إخواني هذا علي عيني عيني بيك عتابة موال هاي ليش إخواني نعم لا لا لا خلي جزء لك عني إنزل نعم أجد أي قرآني شديد يعني بطيب على القلب يعني استغ من هذا يعني علي عيني أنا أوقات أسألها مرة علي عيني يعني إذا أنت عم تقرأ إذا يعني في أول من التسجد كنت بطمعنا لعند المحمود ما كنت عم تصلي المغرب أوقات قال يا عيني انطرع أظن صار في إخواني إنه هو مقتدي هو إيه هو مقتدي إنه بأعيننا قال لكم في لفظ الآن بأعيننا على كل الأخوة عند الصلاة عند الإخواني نعم ثم قال هذا انتهينا بالنسبة لجلد القارئ انتهينا لكم ايش البحث ضروري انه للناس عند الإخواني ثم قال فصل فيما لا يفسد الصلاة ما بين مفسد الصلاة بدي بين الامور اللي ما تفسد الصلاه بدوش الاخواني يعني هاي الامور بظنوها الناس مفسده هي وين ما مفسده بده يبينها بدوش الاخواني قال المصنف رحمه الله تعالى انا لو نظر المصلي الى مكتوب يعني امامه في الجدار او امامه وفهمه سواء كان قرانا او غيره قصد الاستفهام او لا سواء كان سيدي موجود على عندك ما موجوده يعني سواء كان قرانا او غير قران بار لك شلون لا تفسد الصلاه لا تفسد الصلاه جاي الخبر او اكل ما بين اسناني وكان دون الحمصة بلا عمل كثير او مر مار هي عندكم هي في موضع سجوده لا تفسد إجابة ثلاث مسائل وجعلوا الخبر واحد نبيش الأخواني أول واحد قال لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه ولذلك شو قال العلماء يكره أن يوضع في جدار القبلة شيء من القرآن أو من الآيات أو منه حتى ما يشوش المصلي والله شلون مكتوب قطع وارد المصلي يطلع بإقراءها قرأها وفهمها بقلبه تفسد الصلاة ما تفسد المكروه نبيش الأخواني مثلا محفوظ مصحفك امامك وانت واقف عم تطلع مقتدي وعم تشوف مثلا شو مكتوب وتفهم وما فيش صلاة مش الاخواني قال لو نظر المصلي الى مكتوب وفهمه بقول الشارع سواء كان قرآنا او غير قرآن ولو كان قصد الاستفهام بالكلام كمان والله شلون او لا والله شلون لم تفصل صلاته لعدم النطق بالكلام لكن هي في ايش هي قلة أدب إنه ما فيها خشوع الصلاة والله شلون أساء لأنه لم يحصل لهذه الصلاة خشوع وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح جسد بلا روح ميت بلا روح بتنام فيها شخص عايز ولو كان جحش مهم إنه لو كان غير مرغوب فيه ما بتحصل نام فيها بأرض الإنسان ولو كان جلده ما شلون مكروه وهذا شلون الصلاة بلا خشوع مثل الجسم بلا فهمتوا يا ابني الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا بيصلي بسلوك هذا الناس بعد الصلاة إذا في خشوع في صلاته ليش ما بتنهى صلاته هذا شلون بيصلي بيطلع بيكذب بيصلي بيطلع بغش بيصلي بيطلع بإيش بيتعاطى الحرام فين هي أي صلاته بخشوع أي ما في لا خشوع بيصلي بيطلع بظن بالناس السوء ظهر له شلون فين او بصيب الناس او ما شغل ذلك اين قال لو نظر المصلي الى مكتوب وفهمه ولا تفسد صلاته أو أكل ما بين أسناني وكان دون الحمصة، أقل من حمصة مثلا هذا السحر، وقام وبقي شيء بإيش بتمه بلعوا أكلوا بلعوا بدون حركات كبيرة، ما فيش صلاة ولا صيام من دون شيء إخواني. أما إذا كان دون الحمصة فأكثر يبطل صيامه وتبطل صلاته من دون شيء إخواني، فأكثر يفسد الصلاة ويبطل الصيام. إذا كان دون الحمصة لا يبطل الصلاة ولا يفسد الصيام. إذا كان أكثر من الحمصة وقلع على دفعات خلى فارق بيناتهم الوحدة أقل، إذا أخذها من برا ولو قال سنسير في السودالي ولو كان هلا لو أكل رغيف لو كان ثم رغيف وكل شوي شوي يبلع شيء حتى بلعه كله بتفصل الصلاة ما أرضك شلون أخواني صار أكل هاي مهم مثلا يعني نعم شو قال؟ أو أكل ما بين أسناني وكان أقل من الحمص بلا عمل كثير تمام، العمل هو مكروه لكن صلاته ما بتفسد مش الإخواني لعسر ليش ما بتفسد؟ قال لعسر الاحتراز عنهم مش الإخواني، حاط السكر بتمه حاط السكر بتمه ودخل بالصلاة ويبتمه كل ما تحلفت شوي بلحون تفسد صلاة مش شلون؟ لأن السكر بدون بفم بفم القدر ما فيهم قليل ما فيهم قليل لو ما عم يتحلق ويبدأ مع الريق هذا بيعيد الشك عطلت نعم السكر أكثر من حمصة عليه لا في بالي هناك الأكل اللي بيتم تحت السنان غصبا عنه مو عارفان باقي واضح، أما هاي حاط السكر عشان بقيمة أما تدخل بالصلاة ليك ما حس عليه حتى دخل بالصلاة خباي وطلع الإنسان لأنه بيجي الشيطان حتى يوسوس الإنسان بالصلاة بيطلع له اللي تحت ضرسه طار لك له مذكره شيء قبل أبوه ما يتزوج أمه بده إيش يفسد له صلاة أما يحط صلاة السكر بتوم قبل الصلاة يدخل فيها وبالصلاة لا طار لك له كل ما تحلب شيء وبلاحهم تبس الصلاة نزول شو إخواني. أما لو كان بالأول حاط السكر بتومه ودخل الصلاة قام بزقها ودخل بالصلاة وتم عم يشعر بحلاوة أمه ما بيشتها مثل لو توضى ولسه الرطوبة بتمه ودخل بالصلاة ما عمش ولازم ينبزق حتى تروح الرطوبة اللي بتمه انتو عشان اخواني هي صار مسألتان الثالثة او مر مار في موضع سجودي مثلا انا موضع سجود موضع بدو سجود فيه اجا كلب ومر قدامك ما تشرب الصلاة والله اجا حمار ومر قدامك محل سجود ما تشرب اجي تمراء ومر قدامك ما تشرب لأنه في قول إنه ثلاثة يفسدوا الصلاة عند بعض المحدثين يفسدوا الصلاة طار لك له المعتمد إنه عند الإمام الحنيفة ما تفسد لا الكلب ولا المرأة حتى الله يرضى ستنا عاشي قال سبحان الله شبهتونا بالحمير والكلاب قلت والله كنت أنام معترضة في قبلة رسول الله ويصلي لما بيسجد يغمز لي رجلي حتى أرفع رجلي حتى يسجد لما يقوم تسب رجلي قال شبهتونا بالكلاب وبالحمير وقتوا للمرة المرة دي وتجهز الصلاة ودوش الأخواني أو مرة لكن هو الإنسان شوف يا ابني المرور هذا لازم ما تقف أنت من مر الناس بدك تصلي بدك تقف قريب الجدار أو يكون قدامك مثلا عمود أو تحط أنت لحالك سترة تحط قضيب تحط خط هيك حتى الناس ما يمرون قدامك إلك مد إيدك هيك يعني برضه شو حتى الإنسان ما ينتبه اما اذا ما مديت ايدك ومر قدامك اسمع عليك او في محل قريب الحيط ما قدمت خليت بعيد اعتمر الناس اسمع عليك انت ايها المصلي انتوا شو اخواني نعم قال او مر مار في موضع سجودي لا تفسد انا اقول لك بقول لك الشارع سواء المرأة والكلب والحمار شو الدليل انما تفسد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم امنعوا الأشياء ادفعوا عنكم ما استطعتم ليش؟ قال فإنما هو شيطان المار هذا شيطان والله شو؟ نعم لأن المار هذا مقدم على ذلك العام مقدم شو الإخواني؟ إيه ما معقول إنه مر شو تشوف مثلا شو؟ قال إذا مر قدامك شو تشوف؟ شو تشوف؟ ما تشوف الصلاة ليش أنت قصير؟ لازم تقرب للجدار بتحط انت مثلا غرزة اسمع عليك اعطيه اشارة هيك له دار مفهوم ولا الاولاد لا اعطيته اشارة هيك ولا ايد اعطيته ما بيسأل دار مفهوم وهو المكروه موضع السجود اما اذا جاوز موضع السجود عند الشافعي ما في كراهة دار مفهوم عندنا اذا كان المكان ضيق اذا كان المكان اقل من 40 المرن قدر سجوده كل المرن ما كل المرن نجوش الاخواني يعني متى هالغرفة هاي هاي ما بتطلع 40 تطلع 40 يعني نعم هاي بتطلع 40 ذراع هاي 40 بـ40 ما بتطلع 40 وهيك هاي ما بتطلع 40 بـ40 ليش بيطلعوا 1600 مو هيك ما بتطلع 1600 ذراع مو هيك هاي تحط صغيرة فإذا أنا عم أصلي هناك واحد مر قدامي ولو ما كان مر سجود المفروض إذا ما نحافظ سترة ما المقدارها عند الشافعية لا بس موضوع السجود المفروض وما زاد عن ذلك ما في ترى عندنا موضع السجود أو إذا كان المكان أقل من 40 في 40 إن كان مر من سجود أو غير هذا مفروض تحريم تحريما كمان هنا ومفروض بس هيك مفروض تحريما لأن ورد في الحديث لو يعلم المار يعني ما عليه من الإثم لوقف 40 سنة و 40 يوم معتمد 40 يوم إنه ما يمر اللي ما عليه من الإثم أين أين وإن أثم المار وإن أثم المار المار أثم إذا كان حاطط سترة مقرب للجدار اما انت قدامك جدار وجي صليته الناس عم بتسموه هيك مر الناس صار اسم عليه او الطريق اسمع الاسم على المصلي هون مو الاسم على المار هلا كثير ناس بيجي بيقفوا بالباب هون بدنا نمر صار لك لون وفي محل فاضي بيسنن بالطريق ولا الاسم عليه هذا هنا و نعم نعم نحن صلينا بالمسجد مع الامام صدق انه بده يسنن انه القسم الأول طلع صلى بسرعة وطلع وإذا الثاني القسم الثاني يعني متمهل الصلاة متى ما أقيمت الصلاة بعد الصلاة بعد السن يعني نعم صلوا ناس يحاولوا تعتين ويصلوا نعم وباقي الساعة ما يصلي بدي يصلي بدي يصلي بمكان ما يكون فيه مرور للناس أو يعجل حتى ما يرمي الناس لا يأتي ما ثاني أنا والله أوقات بكون مكانك متأخر يعني مثلا انت عم تصلي عند الباب عجل دوم الناس عم تستنن عجل ايش لا تعمل لي ايش تبدأ بسورة البقرة بصير الاسم عليك اصلا من وجه الناس كلهم بده ترمي الناس بالاسم يا غير مكانك اطلع لبرا صلي برا صار لك شلون محل ما تمرون ما صح ما يكون مر الناس منه يا بتعجل بالركعتين يا بتعجل يا بتغير مكانك بالسن وهذا غير مكانه صار لك شلون اطلع برا له صلي برا خلاص يعني جلس اللي يصلي المطرح ما يحاول يقلل منه أيوة إنه عمل مكان صلي إنه نسمع مرور نعم ظهر لك نعم قال مصنف رحمه الله تعالى إنه لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه يعني الوزر لكان يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه رواه الشيخان بخاري مسلم يعني والإخواني قليل المرور مؤمسة ثم قال المصنف شوفوا يا ابني الفقهاء رحمهم الله تعالى بذكروا أمور عجيبة يا ابني لأن الناس ما بيعرفوها حتى يعلموا الناس شو علموا الناس مثلا الرجل طلق زوجته رجل طلق زوجته طلاق رجعي طلاق رجعي إذا كان عنده بالبيت ما تطلع من البيت ولازم تتزين وتغندر وتتعرض له متى ما نظر إليه وقبلها رجع ولو ما أرجع الزوج ظهر له شلون لا معاشرة المعاشرة الزوجية رجع ظهر له شلون ولا يرجع بعدين لا بالعكس بتتعرض له تكشف بالظلط تطلع قدامه ظهر له شلون حتى يتجلب قلبه يعني ما فهمت قد يكون الطلاق سببه الكره يعني لغرض اما متى ما طهر وطهر سني انك تشوف له اوقات تكون المرأة ما تغسل ما فهمت يا ابني قاعد على الطبق كانوا بالاول صار طبق ومشارحة حرمي صار لك له ومبين عورتها هذا عم يصلي الزوج اللي مطلقه وطلع شاف خرج الزوج بمجرد النظر يتبتلت صلاته وما بتبتلت صلاته ورجعت إلى زوجها. عم بيقول لك حكم شرعي منشلون ما بتبتلت صلاته بهالنظرة. إذا نظر لفرج زوجته أجع ما تغسل هو عم يصلي قال صدفي بإيش بالقبل تبعه ونظر وشاف الفرج الداخل ضار له شلون قل له صلاتك ما بتبتلت ورجعت إلى زوجته ضار له شلون لا مو كله وناس بيطلقها وبقتلها ما بتطلع من البيت مو كله لك وناس بيطلقها وما بتطلع ما بيطلع بيتي هذا بيت أولادي وين يطلع طلع انت برا هاي الكريمة بتيجي مش لون هالكريمة لا عم يخلوها كريمة يقولوا عم نلاقيني كمان ما فهمت يا ابني عم تعطوا بالكم يا شباب من الفقهاء بيذكروا مسائل عجيبة يا ابني الله يرضى عنهم مين مين بيجي لباله المسائل هذه المسألة أيام الضيوف العربي أيام يعني واقعة يمكن لكان واقعة كثير يعني واقعة كثير لكان كانوا يقعدوا على الطبق مسكين حط الكرسي وتقعد شالحة عم تغسل تهلك كل نهار كذا تم يومين يغسلوا طبلا وصد بأنه رأى هالرؤية قل لي اختفت صلاتك ما اختفت صلاتك مرة الطريقة سيدي أعتقد كانوا يعرفوه الطلاق الرجعي قبل 50 100 سنة يعرفوه الطلاق الرجعي شو هو يعني نطلع خلقه منها قال له هي طالي تمت بالبيت بس كلمة هي طالي هذا طلاق رجعي ايوه انت ما ايش مثلا راجعت زوجتي متى ما قال راجعت زوجتي خلاص رجعي قبلها ولما رجعت رجعي عاشرها وطأها رجعي لكن كانوا الأخدمين يكلي يجيبوا النساء عنهم لكن كانوا فقهاء كانوا من الأول سنة كانوا كل عالم يعني بعد فضل رأسهم هلا من الجهل واجب التنفل ما بتنفق عليها بتنفق عليها مطلقة طلاق رجع ولا لا بتنفق عليها لو بتنفق عليها بتكون في بيتها إذا رحت لبيت أهلها بتصرف النفقة الاستبراء ضار لك لو لك وهذيك اللي بيطلقها طلاق بائن بدها تروح ضل تخبى منه مو هيك لا بتم العدة كمان بيته بس ما بينام هو وياه ولا بتشوف له ايوه بتتخبى منه يعني بدنا اما اذا كان طلاق رجع بدها شهود وبدها رضا منها وبدها مهر البائن اما هي الرجعيه لا بدها مهر ولا بدها شهود ولا بدها رضا منها بس منه هو من يجوا اخواني الله يرحم استاذنا شيخ الخير قال كانوا بالاول العلماء الأول يجتمعوا مثلا بالأسبوع يوم كل واحد يقول ياخذ وكالة من زوجته انه اذا وقع كلمة كفر مني او منك راجع بعضنا كل واحد يقول لزوجة انت وكيل عني يجتمعوا بالمجلس 20-50 واحد يقول شهدوا علي رجع زوجتي لعصمت المكاح تاني يقول هيك كل نجد العقود بعضهم لعل حاكي شي كلمة او حاكلوا شي كلمة بدهم يقابل اذا خلصت لعندي بصير حرام ضار لك يقول يجددوا النقاح اذا واحد رضع يكتبوه بدفتر خاص انه فلان ابن فلاني رضع من مرسي كذا كذا يكتبوه ابدا ضار لك لون الان ما عاد بيرضع ما بيسأل لدوته ولا بيعتني رضع ولا ندوش لون كان دينهم عنهم غالب الاول مع المسألة مين تجي لفكره انه واحد عم يصلي ونظر لفرج زوجته وهي عم تغسل مثلا وكان طلقها لو فرضنا نطلق لو ما كان طلقها ونظر إليه ما بتبطل الصلاة بس مش الأخوان النظر في بصير أوقاتك يعني بدون تعمد هي راح فيها المصنف يقال شو ولا تبطل صلاته بنظره إلى فرج المطلقة أو الأجنبية شو بيقول الفرج قسمين فرج داخل وفرج خارج الفرج الداخل هو اللي بده يصير في الولد وفي الجوات يعني مثل تم الإنسان التم هذا خارج داخل الحلق هذا داخل فإذا نظر للفرج الداخل ظهر لشلون هذا اللي إيش ترجع زوجته ولا تبطل صلاته أما الخارج بالاتفاق هذا ما بترجع ما بتبطل صلاته من شلون ولا بترجع إلا من نظر الداخل لا مطلقا قال ولا تبطل صلاته بنظره إلى فرج المطلقة أو الأجنبية بشهوة في المختار لأنه عمل قليل عمل نظر ما في عمل بنوك ما قال وإن ثبت به الرجعة خذ إذا كان طلق طلق رجعي بهالنظر بثبت به إيش المراجعة ولو قبلها هو بالصلاة أو لمسها فشل الصلاة معلوم هو عم يصلي إجت لعنده قبلها شو رقم صلاته؟ إذا هي خبرته، إذا هي خبرته لا ما دخل الله شلو. إذا خبرته ما إذا ما صار حركات كثيرة ما ما اللي دخلوه ما في شلو. نعم. لا عند أبو حنيفة ما اي نعم. قال وإن قبلته ولم يشتهيها لم تصل صلاته. قال له شلو ما تصل صلاته اشتهى صار عمل. ثم قال فصل في المكروهات. ما هو وصلنا حاجتنا لهون والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة فقيه النفس سيدي أبي الإخلاص الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبولاري الحنفي الوفائي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله تعالى به ومؤلفاته في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح. قد وصلت من النوبة إلى قول يكره للمصلي 77 شيئا. يقول هذا كمان تقريبا لا تحديدا، لأن العدد ليس له مفهوم، العدد ليس له مفهوم. أي نعم. من يعني أول شيء من الإيش من 77 الترك واجب أو سنة عمدا. ترك واجب أو سنة مؤكدة يعني عمدا. إذا ترك عامد متعمد صار مشلول، يكون هذه الصلاة إيش حصل فيها كراهة. انتبهوا يا إخواني. السلام عليكم. السلام مسهلا. ما رح مرينا عليك مرينا هذا ولا طلع. الحمد لله السلام. هنا قال يكره للمصلي 77 شيئا. ترك واجب من واجبات الصلاة. مر معنا واجبات الصلاة 18 واجب. فإذا ترك واحد من الواجبات تكون صلاة ناقصة نقص كبير. يجب إعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا. ضل شلو صحة الصلاة لكن مع النقص. صحة الصلاة ما إيش اللي كان واحد عنده جمل ومقطوع ذنبه مو ناقص، عنده فرس ومقطوع ذنبه ما بتعرف تمشي. ضل الحواني إنسان مقطوع إيده إنسان هو لكن ناقص، أو مقطوع أصبع من أصابع رجليه ناقص، أو من أصابع يديه ناقص، أو أنفه ناقص، أو أذنه ناقص، أو أذرع ناقص كمان. فهمت يا ابني؟ فالصلاة صحيحة لكنها ناقص. الشو اللي بيجبرها إعادة الصلاة ما دام الوقت باقي. تفضلوا في محل تشلون يجب إعادتها ما دام إيش الوقت باقي، ويستحب إعادتها فيما إذا خرج الوقت. إذا الوقت خرج وقتها يندب إعادتها، أما ما دام الوقت واجب موجود يجب إعادته. هي صحيحة غلط لون، بس هذه تكميل للنقص اللي إيش اللي بقى نقول القاني، تكميل للنقص الذي حصل في الصلاة من ترك الواجب. مثلاً ترك الإطمئنان بالصلاة، الإطمئنان بالصلاة شو حكمه بأركان الصلاة؟ إطمئنان واجب. فإذا ترك الإطمئنان وإنه صح الصلاة لكن نقص نقص كبير، إذا الوقت موجود لازم واجب عليك إعادتها. يعني ترى الإعادة هي اللي صحة عن الصلاة الأولى، الأولى فقط بالفرض، أما هي تتمم بها النقص. وإذا خرج الوقت إنه مندوب تعيدها. ولذلك ساداتنا أهل الله إخواني الله يرضى عنهم، هناك إذا خطر على قلبه بالصلاة شيء مو إنه نقص قبل شلون، إذا واقف بين يدين الله وخطر على قلبه شيء وشغله عن الله عن الوقوف بين يدين الله بعيد الصلاة. من جوش الإخواني في واحد رجل عمره 70 سنة، بعد 70 سنة أخذ طريق على رجل من أهل الله، طلع بحاله قال والله كل الصلاة صليتها 70 سنة ما صليت، قد عاد الصلوات تبع 70 سنة مجلوم أثبت، كنت أنا بغفلة عم أصلي بالاسم اللي وقت بالصلاة وقت بجسمي ولكن لا خشوع فيها روح ما موجود النوم بالصلاة، بس عم أطج بأركع شو ما بعرف، سلام عليكم الله سلام على مين عم أسلم؟ سلم إذا كنت غائب، أما قاعد أن يقول السلام عليكم شو معنى الكلام هذا؟ يبدو يسلم بده يكون غائب عن العالم واقف بين يدين الله، قال لك له انتقل الوقوف بين يدين الله انتهت المقابل، بده يسلم على الاخوان اللي كان غايب عنهم، اما اليوم نصلي وانت غايب عن الله بالصلاه واقف بين يدين الناس من شلون؟ على كل ما كل هذا الله بيقبل من الناس سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، ما كل هذا تقول يا عبدي انا مثلك انت وصلاتك يا عوشه يلا انت بس صلي تمام يا ابني. قال ترك يكره المصلي 77 شيئا، شايف عندكم ليها ترك واجب تمام يا ابني، ترك الاطمئنان بالرفوع او بالسجود ترك واجب، ترك القعود الاول ترك واجب، كل هذا تركه ايش ساهيا مش اخواني. قال ترك واجب او سنه مؤكده عندك، سنة الواحد يرفع يديه حذاء اذنيه هي سنه مؤكده، والتكبير قول الله اكبر برضه شوف اذا قال غير الله قال سبحان الله انه صح صلى الله عليه وسلم رفع يديه لفوق راسه وهيك لفوق، قال له انت تركت ايه السنه؟ السنه يكون الحذاء الاذنين مو لفوق الراس، اما اذا كان هو ذا فيهم مسكين عور فيهم ما بيحسن له بيرفع حلي يطلع لفوق راسه ايش ضروره هي؟ والضرورات فيها محظورات من شو الاخواني؟ عبد الضحاك بن مزاحم احد الائمه المجتهدين الكبار عنده بتكبيرة الصلاة بيرفع يديه لفوق اذنه الله أكبر، مشان ايش؟ قال لك يا أخي نحن لإيش الله شرع رفع اليدين والتكبير، أما التكبير للي بيكون ايش أعمى ما بيشوف يديه، بيشوف رفع يديه بيقول الله أكبر، قال لك له عارف دخل بالصلاة دخل معك، قال لك له أما البصير مثلا لما بترفع يديك بيعرفك انه كان بعيد تخط بالصلاة، انت لما بترفع يديك هيك بالنسبة خشبوه لما بشوف ده صار لفوق بيعرف انه تخط بالصلاة نظري الله يرضى عنك من نجل اخواني. قال لكل وجهة هو موليها، قال رحمه الله تعالى اينا او سنة مثل جبنا مثال الكعبته بثوبه واقف بالصلاة، شوف اخواني انا مثلا واقفيك القبلة انا صلي صف اذنك عبس الثوب او عبس بلحيتي حكي مرة عليه الصلاة والسلام رأى رجل عم ينبث بلحيته بالصلاة قال لو خشع قلبه هذا لخشع الجوارح، قال لك له والله يقول قد افلح المؤمنون، من المؤمنون؟ شوف صفات عددها ربنا غير الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو، والذين هم الزكاة، والذين هم لفروجهم محفوظون، اي استثناء الا على ازواجهم او ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك غير زوج ملكي فاولئك هم، والذين هم لاماناتهم وعهدهم، والذين هم على صلواتهم، شو ما بتكون نتيجه هؤلاء الصفات اولئك هم الوارثون، شو بدنا نرث؟ الذين يرثون الفردوس، شو بدنا نرث؟ لانه كل مخلوق لله تعالى انس والله شو اخواني له منزلي في الجنة منزلي في النار، لما بيطلع العبد كافر تجي انترث منزلته في الجنة، هو بياخذ من لو كان لا سمح الله كافر بياخذ منزلتك في النار، هي الوراثة هي غير مخالك اللي الله عز وجل لك اياه، انت لك نصيب في الجنة يا مؤمن كمان بترث نصيب الكافر اللي في الجنة، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، وذلك ورد إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. قال رحمه الله تعالى إنا كعبته بثوبه. العبث الثوب يوجب إيش؟ إعادة الصلاة أو بدني وبدني كمان أعصري حق براسه حق بإيش بدنه. ظهر لك الإخواني كل هذا إيش مكروه. إيه نعم. قال ليش إنه كان مكروه؟ لأنه ينافي الخشوع الذي هو روح الصلاة، فكان مكروها لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كره لكم العبث في الصلاة والرفث في الصيام. شو الرفث في الصيام؟ ذكر الجماع في حضرة الإنسان من صائم ما هو تعالى والضحك عند المقابر هي تتمة حديث عليكم السلام. أنا شو كرهنا عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الله تعالى كره لكم العبث في الصلاة ورفث في الصيام والضحك عند المقابر. المقابر عظة للناس، بدك تضحك بالمقبرة. قال عيني الناس بالجنازة يا أخي إيه تلاقي عمي كل واحد ماسك وعم يضحك بالدنيا. طب إيش فين طالعين؟ هي عظة. طلع ليش طالعين؟ كل واحد ماسك بإيش بعمل. مين البس اللي مسكين نزل شطر ريالته صاحب الميت قال واحد ماسك منهم قال عم يمشي بالمعلوم. يعني شو مثل الناس بده حدا يشتغل لهم من هون ولا من هون؟ ظهر لك شلون؟ نتذكر هالموت يعني نزلي اعطيه ارباب حقوق اصحابها ادي زكاة مالك اتصعد يا مسكين عظا الموت يعني اكبر عظا. اللي ما بيذكروا الموت شو بيذكروا بالله عليك؟ ما بيصير. الله يرحم استاذنا شيخ الدين قال لما يقول للناس قولوا لا اله الا الله اذكروا. ليش الناس لما بيمشوا اخي صاروا بغفله ما عاد حدا ذكر الموت بالتنبيه بيقول الناس لا اله الا الله قل ما يكون يعني هذا. قال ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. شو معنى العبث؟ عمل لا فائدة فيه، كل عمل لا فائدة فيه هذا اسمه عبث مثل اللغة في الكلام. وقلب ومن جملة المكروهات قلب الحصى. انت عم تصلي تخلص صلاة لما بتصلي تتقي بالحصى؟ لا، إذا كان لي ضرورة ما تحسن تجود في بعض الحصى إخواني مثل رؤوس الأبا إذا تسجد فيه ما تمكن ما تحسن تمكن سجودها مرة واحدة تكون بإيدك هيك حتى تنام البحصر بس. أي نعم. وقلب الحصى إلا للسجود مرة واحدة. يقول قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى فقال واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من مئة ناقة سود الحلق. ولو ما مسحت كمان البحص هذا خير لك من مئة ناقة تكون عيون سود. طيب إخواني الله أكبر، إذا واحد صدق بمئة ناقة عيون سود ليش له أجر؟ إذا أنت تركت المسح الحصاي كمان لك الأجر. يقول إخواني مثل أن يهدي الله على يديك رجلا خير لك من حمر النعم. شو معنى؟ يعني لو كان الجمال الحمراء اللي هي أعز وأنفس أموال العرب عندها كانت كلها إلك وصدقت فيها في سبيل الله ديش لك أجر. واحد ثاني جاب رجل هيك وهدالي طريق الحق هذا ثوابه أكثر منه. شايفين إخواني؟ قال ومن جملة ما يكره في الصلاة فرقعة الأصابع. كثير إخواني في بعض الناس بيسووه يوم فرقعة الأصابع بيجي إخواني لما بده يقوم من الركوع أو من السجود بحصة بيه وهي الأصابع بشدهم بضعفهم. أعطي بالكم في بعض الناس بيسووها ضغل كلهم لما بده يقوم بحصة بيه وهي بقول له ناس ما يفقفقوا كلهم بيطلع هذا مكروه مكروه تحريما. إخواني نعم. قال وفرقعة الأصابع ولو مرة واحدة. شو فرقعة؟ الغمز ومس واحدة تصور. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ومن جملة المكروهات تحريما تشبيك الأصابع. ضر لك لون لقول ابن عمر سيدنا عبد الله تلك صلاة المغضوب عليهم. اللي بيصلي بيقول لديه الصلاة شبكون اهي الصلاة المغضوب عليهم. مين المغضوب عليهم؟ قول اللي شوف اليهود. طب اخواني خذوا المغضوب عليهم. نعم يشبهوا كمان هاي المغضوب عليهم كان نصارى وكان شايفين اخواني قال نعم والتخصر كمان جملة ايش مخلوط الصلاة السنة واحد يقف هيك اخواني حط ايده اليمين فوق اليسار تحصرته هيك فاذا وقف بالصلاة وقال هيك مخلوط تحريمه اذا فعلت هيك بالصلاة واجب عليك اعادة الصلاة اما اذا كان هو مريض ما بيعرف شنو اللي يقول هيك اذاك مسألة لا الجوش الاخواني نعم معذور التشبيك اخواني حتى الجاع الصلاة توضيت الجايع الصلاة مخلوط شبك ليك الجاع الصلاة لأن إنكم في صلاة ما انتظرتموه أعد أن تنتظر الصلاة كمان مكروه أنك شبك إليه أما بغير الحالات ما في مشكلة شنتوا شو الإخواني؟ نعم والتخصر قلناها عنه في الصلاة نهي عنه في الصلاة وأن يضع يده على خاصرته راحت قال والالتفات بعنقه لا بعينه لقول عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه الإمام البخاري كونوا عم تصلي هيك تلتفتي راسك تلتفتي هذا مكروه أما الالتفات بالعين فقط مكروه تنزيه أنت عم تصلي هيك بصير بموق عينك تطلع هيك وهيك ظهر لك لون هذا مكروه تنزيها يعني إلى الحل أقرب اما اللي بيلتفت بعنقه هيك وهيك هذا مكروه تحريما واللي بيلتفت بصدره مقدار اداء ركن بطلت صلاته من جوش الاخواني كثير من الناس بقدر ما بينتبهوا لاخواني شوف بس واحد يدخل يكون عم يصلي بس يدخل قال هيك شو بيصلي هيك مين اللي جاي ترى برضه اخواني اي مكروه تحريما اي نعم قال والاتفاق بالالتفات بعنقه لا بعينه واحد ثم قال وكره الإقعاء شو الإقعاء إخواني تعرف الكلب شو يجلس من جوز الكلب الكلب بيقعد وبينصب إيش بينصب يديه يديه يحط يديه بالأرض تقعد الصلاة هيك لا السنة السنة تقعد ركبتين تحط يديك على فخذيك مهم أما يقعد القعدة هيك بالصلاة هذا مفروض تحريما يجب عليك قعدة الصلاة أما إذا كان معذور الضرورات تبيح محظورة في ناس ما بيحسن يقعد اللي هيك يعني ظهر لك يوم نعم أي نعم قال وكره الإقعاء وأن يضع اليتيه على الأرض وينصب ركبتيه شو الدليل؟ قال لقول أبي هريرة رضي الله عنه شو اسم أبو هريرة؟ قل شو؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي على أصح من 30 قول 30 قول فيها هذا أصح الأقوال اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي من اليمن قبيلة من قبائل العرب اسمه دوس وفي منهم الآن من الناس هو من دوس نسبة لسيدنا أبو هريرة الدوسي قبيلته هذا أسلم في السنة 7 من الهجرة أديش أذلك من حياة الرسول السلام وحمل الأحاديث العظيمة وارلكلون عنه إنا قال الدليل على كراهة الإقعاء إنا بقول أبي هريرة رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب ثلاث أشياء نهاني عن نقل الديك لما بياكل حب شلون يلا يلا هيك انت كمان تركع هيك يلا يلا وإقعاء كإقعاء الكلب هيك مثل ما قلت لكم والثالث والتفات كالتفات ايش الثعلب الثعلب من خوف دائما نطلع هيك ونطلع هيك ونطلع هيك ظهر لك لون ايضا ومن جملة المكروهات افتراش ذراعيه في حالة السجود شوف يا ابني بالسجود لما بدك تسجد بدك تنصب يديك هيك هذا الذراع من هون لهون اسمه ذراع تحط يديك بالارض ترفعه هيك اما تحطه هيك بالارض تبسطه هيك وتسجد هي مكروه فهمتوا شلون؟ افتراش مثل ما بحط الحيوان شلون بيفترش بيه هيك تفترشهم تسجد بيناتهم هذا مكروه بتنصبهم فهمتوا شلون اخواني؟ اي نعم قال وافتراش ذراعيه شو الدليل؟ اللي قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن المكروهات افتراش ذراعيه الدليل قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. رواه الإمام البخاري. شو عقبة الشيطان؟ يعني إقاء الشيطان مثل إقاء الكلسون بقوتي مشلون؟ راح. ثم قال: ومن جملة المكروهات تشمير كميه عنهما، يعني الشم الثياب عن يديه للنهي عنه لما فيه من الجفاء المنافي للخشوع. شلون إخوان؟ أنا أدخل بالصلاة أطوبة لابس أوعية شايفين أوعية وأنا بالصلاة أفتي. يعني ما أعمل حركات كثيرة وشمر ضيق وأنا بالصلاة، هذا مكروه تحريما. أما أدخل بالصلاة وأنا هيك لابس قصير مثل الأخ ما في كراهة. إذا كان هيك دخل ونزله لغوة الصلاة، إذا ما في حركات كثيرة عجيب واضح. أما لو دخلت أنا هيك مثلا ما في كراهة مشلون. أما كنت داخل وشمرت وأنا بالصلاة مكروه. ندوش إخواني إذا أزدل يعني أيوة وهو في الصلاة يعني كان شمير وأزدل. أيوة أزدل إذا كان حركات ما في حركات الأولى عدمها مشلون، ما في مانع يعني حتى ما يصير حركات من الأول لازم يصيرون قبل ما يدخل بالصلاة مشلون يتمم ما بقولك ما عندي. وتشمير كميه عنهما عن يديه يعني هنا. ومن المكروهات أيضا صلاته في السراويل أو في إزار واحد مع قدرته على لبس القميص. السروال معلوم وهي البنطلون، واحد شاله أوعي كل أوعي بس لابس البنطلون إيش صار يصلي كشف كل بدن أو يلبس قميص بس قميص واحد والله مثل قميص النوم يلبس ويجي يصلي بين مرة سيدنا عمر رضي الله تعالى وجد رجل عن يصلي بثياب البذلة ندى قال لو أرسلتك إلى أحد الأمراء أتروح بهذه الثياب؟ قال لا. قال له أليس الله أحيى أن يستحيى منه؟ صار لك له نعم. قال وصلاته في السراويل مع قدرتي لكن على لبس القميص. أما إذا ما هو قادر ما عنده غير السروال ما في بين أحصار لما فيه ليش المكروه لما فيه من التهاون والتكاسل وقلة الأدب. طيب الرجل ليش مستحب أن يصلي كنتو؟ قال والمستحب للرجل أن يصلي في ثلاثة أثواب، ثلاثة أثواب إزار وقميص وعنان. الإزار اللي بيكون بغطي السرة اللي تحت الركبة والقميص اللي بغطي بغطي وعنان ضار لك له. لا نقول عن طائية مثلا من الأخواني نعم. قال والمرأة وللمرأة قميص وخمار ومقنعة. قميص اللي بيكون من رقبتها هيك لسكرتيها وقناع بتقنع فيها ايش الغطى الرأس ومقنع تقنع فيه تغطى فيه كله. يعني سيدنا بيكون غطى وشها والصلاة؟ لا الصلاة الوش بيكون مكشوف عن الإمام الشافعي إذا سجلت على الغطى ما تصح صلاتها. خمار ومقنع غطى رأس يعني والمقنع المقنع اللي بيقنعها من فوق لتحت مثل بيسموهم لايف. نعم. قال رحمه الله ورد السلام بالإشارة. أنا أصلي وقال السلام عليكم اللي بيده فيه مكروه لتحريم نشوف الإخواني. أما لو صفحت هيك بيدك مديتين لإيدك من الصلاة تسقط الصلاة نشوف الإخواني. ولو بمجرد ما مسك إيدك مسكت إيده فسقط الصلاة سقط له الصلاة هذا مو صلاة نشوف الإخواني. أين قال ورد السلام بالإشارة لأنه سلام معنا هنا. وفي الذخيرة شوف القول هذا وفي الذخيرة لا بأس للمصلي أن يجيب المتكلم برأسه. ألا مثلا بدي أخذ الكتاب وأنا بدي سافر السيارة أنت تضرني قلت له برأسك إيه إنه خذ أو قلت له برأسك إيه إنه لا تأخذ ألا بسلمي لكن تركه أولا ولكن ما يومك إذا كان في ضرورة مسألة ثانية مش الإخواني إيه. ومن جملة المكروهات التربع بالصلاة بلا عذر. ليش؟ اللي ترك السنة سنة القعود سنة واحد يقعد على ركبتيه مو إخواني يفترش رجل اليسرى وينصب اليمنى ويقعد عليها. فإذا قاعد يتربع بدون عذر هيك هي مكروه. مدوش الإخواني. أما إذا كان معذور ما بيحسن يقعد إلا هكذا ما عاد في كراهة بالنسبة له. إينا. والتربع بلا عذر. ومن جملة المكروهات أيضا عقص شعره. شو معنى العقص؟ يعني شده على قفاه. في ناس إخوان تعرفوا الإخوان شلون بيربطوا شعره من وراء هيك؟ أو النسوان شلون بيربطوا شعره من وراء؟ هذا مكروه إنك تصلي عاقص عندك. فلته وقال ويسجد معك بالشهر. الشعر إنه يسجد معك أمام. مش الإخواني؟ أي نعم. مر عليه الصلاة والسلام رأى رجل معقوص قال له فك. فك إنه شعره قال له لتسجد هوامك معك. الهوام الشعر يظل يسجد معك لله عز وجل. وعقص شعره أي نعم. بيقول لأنه صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وهو معقوص الشعر فقال دع شعرك يسجد معك صلى الله عليه وسلم. ويكره أيضا الاعتجار. شو الاعتجار؟ وهو شد الرأس بالمنديل وترك وسطها لرأس مكشوفة. كيف الناس بيسووها؟ بيجيب بيعمل هيك يعني بشكله من هو يبقى مكشوف ورأسه مكروه. ثم إخواني بعض الناس بيكروا إنه يعني بده يعمل لفه. والله المنظر مو حلو اللي عم تعمله. يجيب بشكير مبلول أدلب. تحسن تموت على وزير هيك؟ بالله عليك تحسن؟ شو أو بجيب محرم هيك بيربطها هيك نص منه عم أتلقلق ويسأل شو قال عم يصلي مسور الرأس. شو الحكي هذا اللي تأدب هيك؟ تحسن تقابل في إنسان هيك الحالي؟ مو هيك بالله عليك تحسن؟ إذا دخلت هيك أفضل ما تحط المحرم إيش نصهم عميل ما نص عميل من شو إخواني كثير من بعض الناس بيشوفها بيقيم قال محرم الأرض على سلام يسكت الرأس مثل إيش مر واحد قال في حرمة كانت عم تغتسل مر رجال رجل تركض قابل غطى حطت رأسها وطبست من الأرض هيك بدها تغطي تحت ولا تغطي فوق شلون هذا الجهل من شو يا ابني يا أمي تحط منيح لا يصلي مكشوف صار لك أمي حي الله يجيب شقف الخير اللقبة هيك انه والله شيخ صار يعني بيحسن يروح يقابل أحد من الناس هيك الله أحق المستحيا منه مو إخواني في ناس بحط طاقية مغيبة وشيكه بقيمة بحط على حلو والله شلون أما حي الله يمشي من الأرض يلف هيك في طالع في نادي يصير قلبه شو أنا قال المصنف رحمه الله والاعتجار هي كمان ومن جملة المكروه شو دليل الاعتجار اللي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتجار في الصلاة نهى عن ذلك وكف ثوبه من جملة المكروهات يعني رفعه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود معلومة كذا إذا كان بدون ضرورة هلأ لبسين البنطلونات هي أو طيئة إذا بده يسجد وما رفعه شو بيشك من خزي هي صار في ضرورة اما بدون ضروره لو نزلت ما بينخزل ولا بيصلوا شيء وترفعوا هالرفعه هيك او اخواني اوقات واحد بيعلق بكون لابس قميص بيعلق اواعين من ورا بشكل العوره اذا قام وقال له هيك حتى ما يعلق كمان مع سكره اما ما بيعلق هالشيء وقام يقوم ينفض حاله هذا مكروه يعني كل شيء اللي بيشغله عن الصلاه وكف ثوبه اي نعم قال ومن جملة المكروهات ويكره سدل الثوب كمان تكبرا وتهاونا شلون السدل اخواني يلبس الجاكيت بدون ما يدخل بيفي او الجبن يحطه على اكتافه هيك بيجي بيصلي هذا علمت مستكبرين فماشي هيك هلا بعض النساء بيحطوا كمان الايش هالجاكيت هيك بيجي بالطرقات وفي بعض الرجال بيحط كمان هيك وارلتون تيجي تصلي بالحال ولا ده مكروه اللي يلبس المتكبرين واللي بدي اياه بين يدي الا بده يتكبر لا هنا ويكره سدل الثوب شو السدل انك تحطه على كتافك بدون ما تدخل يديك ايش فيه اما العباية مستثنات لانه العباة هكذا تلبس بارلك لهون يعني العباة هكذا تلبس في بعض عضي ما بتقول هدين مرة تلبس هيك اذا كان عاديتها مثل فروي الكبير بشو البداوة دول فروي كبير عاملين لها كمام لتحت بارلك شو مثل الدينة بتعينه على المشي لانه بتروح بتجي هي ما بس نطلع دين منها ما هي العادة تلبس هكذا هنا قال هنا لقول شو الدليل انه مكروه السدل لقول ابي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل وان يغطي الرجل فاه بالصلاة. في ناس بتلتل هيك بيصل المكروه تشف عن ثم ظهر لك ما تتعرف يوم دفع بار ظهر لك اينا بس قابل احد انت ملتل هيك حالا اينا. قال ومن جملة المكروهات ويكره الاندراج في الثوب بحيث لا يدع منفذا يخرج يديه منه. هلا الولد الصغير لما بياخذوه الناس على الحمام بجيب هالمنشف بلفه هيك فضلت ما بيحسن يقطع لديه كمان تيجي انت تلف حالك لف هيك تيجي تصلي مثلا تطلع يديه مكروه. مثل كان هذول المجانين بحطوهم بكيس لانه بيعفرته كثير بحطوه بكيس لراسه ما بيحسن لا يقول له ديه لا هي ما تجيب واحد يعني يحضر حاله الحزمه هي مكروه. شلون بدك ترفع ايديك شلون بدك ترفع كاش شلون بدك تشيل يعني بيشغلك عن ايش؟ عن الخشوع بالصلاه. اندراج فيها في الثوب بحيث ثم قال ومن المكروهات ايضا ويكره جعل الثوب شو عندكم هيك عندكم ويكره جعل الثوب تحت ابطه الايمن وطرح جانبيه على عاتقه الايسر. مش اخواني هذا مكروه. شلون هذا مثلا بيقول الحق جاي بالصين ظهر لك اليوم نعم بتيجي بتحطه هيك على ايش وبتلقيه على ايش بتكشف الايمن وبتلقيه على الايمن مو هيك الايسر هذا مكروه. وقت الصلاة لازم تستر مش اليوم بتقيم الحرام ولو كنت عم تطوف مثلا بالطبيعة صار معاد الصلاة تفكه وبتستر هذا نزيل اخواني ادب مع الله عز وجل. نعم. ثم قال ويكره ايضا هيك عندكم وتكره قراءة في غير حالة القيام كإتمام القراءة حالة الركوع. كثير ناس اخواني واقف الحمد لله رب العالمين قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فين تمامها بالركوع. هذا محل الركوع محل التسبيح مو محل قراءة القرآن. مكروه ان تضع الشيء في غير محله القراءة والقائم والركوع والسجود إنه تسبيح تجعل القراءة مكان التسبيح والتسبيح مكان القراءة لا هذا مكروه. نقولش الإخواني تكرم تحريمه هنا قال هنا والقراءة في غير حالة القيام كإتمام القراءة حالة الركوع ويكره أن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقالات بعد الانتقال كمان لكن هو عم بدي يركع بقول سبحان ربي الأعلى برفع رأسي سبحان ربي الأعلى سبحان تمام ما أنا عم أقول إيش ارفع رأسي هذا مكروه كمان. بدك تآتي التسبيح بالركوع بالسجود القراءة والقائم ما بدك تضع الشيء بلا محل. قال ومن جملة المكروهات ويكره إطالة الركعة الأولى في التطوع من كل شك. شو إخواني تيجي الركعة الأولى بالنفل طولها طولها طولها طولها وتقصد ثانية يعني كل سنتين فرض إيش معدل ده ونفل فرض له لا تطول الأولى وتقصد ثانية طولت الأولى تطول ثانية مثلها. شو إخواني ويكره إطالة الركعة الأولى في كل شك من التطوع قال إلا إذا كان مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مأثورا عن صحابية كقراءة سبح وقل يا أيها الكافرون. بيناتهم لو مورد أن الرسول كان يقرأ بالركعة الأولى سبح وبالثاني قل يا أيها الكافرون ما صار في قراءة. أما ما ورد فيه عن النبي لازم يكون ركعتين طول بعضه. نجوش الإخواني هنا قال ويكره تطويل الركعة الثانية على الركعة الأولى بثلاث آيات فأكثر. ظهر له مكروه تطويل الركعة الثانية على الأولى بثلاث آيات فأكثر. نشوف إخواني بكل الصلوات هي مكروه. نشوف إخواني هنا قال في جميع الصلوات الفرض بالاتفاق والنفل على الأصح الحاكم بالفرض. العادي بيطول الركعة الأولى مشان اللي عم يتوضى يلحق شلون. أما لا والله طول الثاني مشان إيش تاني طول على الأولى لا إذا طولت بآية ما فعلنا بآيتين صار لك آية صار بكرة. نعم قال حجبنا له طيب والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى